أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في استثناء بعض الأمور من الغنيمة قبل القسمة، قبل أن تقسم الغنيمة على المقاتلين، هناك استثناءات. منها الاستثناء الأول أن تخرج المؤن التي صرفت على جمعها وتحصيلها وحراستها وحملها ونقلها وأمثال ذلك. هاي المؤن التي صرفت حتى من تحصيلها إلى زمان نظر الإمام حتى يقسمها، هاي المؤن تستثنى. ولكن استثناؤها ليس بقول واحد، بل هناك اختلاف. الشهيدان خالفوا الجماعة، قالوا شنو دليلكم؟ ليش تستثنى؟ ليش تستثنى المؤن؟ الآن احنا حصلنا غنيمة عليها الخمس، يا ما عليها الخمس، تو يأخذ الخمس منها. الخمس يخرج من الغنيمة، بس تردون تطلعون مصارف. هذه المصارف انفقت على الغنيمة، بعدين طلعوها بعد تعلق الخمس. أولا تعلق بها الخمس. قالوا لا، ما دام لم ينظر فيها الإمام فتعلق بها حق الغير قبل القسمة، من يريد يقسم يطلع الخمس. عليكم السلام. تعلق بها حق الغير، فحق الغير أولا يخرج، ثانيا يستأنس بما مو يستدل، ما قلنا يستأنس لإخراج المؤن بما ورد من إخراج المؤن في القسم السابع من الخمس، مؤونة السنة شون تخرج زائد على المؤن في السنة والمخارج في السنة. وبعض الغاوص الكنز غيره أمثال ذلك، بعض الأشياء اللي سنذكرها يخرج خمسها بعد المؤن، هاي هم كذلك كأنها نوع الخمس يكون بعد المؤن. ونسد لو مضافا إلى ذكروا شيء آخر، وهو أنه نشك أن الخمس تعلق بها قبل المؤن أو بعد المؤن، من أدري. فأصالة البراءة تجري من تعلق الخمس إلى أن نعطي حق الغير. ولكن مثل الشهيدين أشكل على مثل هذه الاستدلالات، وكان هاي أخذت شبيه بالمسلمات مشوها، هاي أن استثناء المؤن مركوز عند المتشرعة، هذا ولو كان مثل المؤن المصروفة على الغنائم وحراستها وتحصيلها ومثال ذلك. قالوا لا، الآية مطلقة ونحتاج إلى دليل واضح في ذلك، ولم نجد دليلا واضحا. فالدليل الأولي وهو إطلاق الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء يشمل أو ما يشمل كله قبل إخراج المؤن يشمله، فتكون المؤن بعد إخراج الخمس، لا أن الخمس بعد المؤن، بل الخمس قبل إخراج المؤن. الآن اللي خالف اثنين المشهور قال بذلك، فشنو وجه الإشكال عليهم حتى نشوف لمن ننتصر؟ ذكروا أن الآية مطلقة، لكن كما تعلمون أن الآية مطلقة إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة، إذا كانت في يريد يبين أن أصل الغنائم يتعلق فيها الخمس، أو يريد يبين الخمس يتعلق بالغنائم بمجرد صدق الغنيمة، بمجرد صفقة الغنيمة أو لا. سنأتي استثناء أشياء أخرى موجودة مما يدللنا على أن الآية مو مطلقة من هذه الجهة، مو بمجرد صفقة. يريد يبين إذا حصلتم على غنيمة كل شيء من الغنائم عليه خمس، أما طلع حق الآخرين، طلع حق الإمام، طلع الجعائل، طلع صفو الملوك، طلع الأمور الجارية الفارهة، المركب الفارهة، الأشياء اللي الإمام يعجبه كلهن يستثنن ذن يطلعوهن قبل أن تصل النوم نوبة الخمس، قبل إخراج الخمس ذن كلهن مطلعين. فيتبين أن الإشكال في إطلاق الأول. القوم مو غافلين عن هالمسألة، أن الآية صحيح تقول الخمس على الغنائم، لكن قبل الإخراج وبعد الإخراج مو في مقام هذا البيان، حول أصل المطلب اللي تتكلم. فإذا أشكلنا على إطلاق الآية وأنه هاي الاستثناءات حصلت أيضا كثيرة، فيتبين أنه مو في مقام البيان من هذه الجهة. إذا صارت من مقام البيان ينتصر للقوم. هذه قضية المؤن. طيب إذن شنو نظركم الأخير؟ الإطلاق في الآية تام أو مو تام؟ إذن مو ناظرة إلى هذه الجهة. إذا ما ناظرة إلى هذه الجهة فقول القول الثاني وهو أن الخمس بعد إخراج المؤن وبعد إخراج حقوق الناس منها. وربما هذا قضية المؤن يمكن أن يستأنس بها من الاستثناءات الأخرى التي سنذكرها، يمكن أن يستأنس بها. ومن الأمور التي استثنيت أيضا، راح نقرأ الروايات في هذا الباب طبعا، بس خلينا نذكر أصل المسألة. صفايا الملوك، الملوك الأشياء اللي يصفوها لأنفسهم، أعم من أن يكون سيف أو مركب أو جارية أو بعض الأموال الأخرى اللي يصطفيها الملوك لأنفسهم، هاي تخرج. وعلى ذلك مجموعة من الروايات المعتبرة الواضحة دلالة. زين، احنا الآن نقرأ بعض الروايات الواردة. طبعا تد رواية مضت علينا سابقا، من الصحيحة ربعي، سابقا قريناها. صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، كلمتين ثلاثة أقرأ منها مو كلها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له. وحكم الإمام حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وارد في هذا الباب وفي تلك الصحيحة. صاحب الوسائل عقد باب في مجموع هذه الأمور في أبواب الأنفال، اللي بيّن قسم يرتبط بالأنفال وقسم يرتبط بالغنائم، جمعها في 33 رواية في هذا الباب. احنا نقرأ بعضها اللي يمكن أن منها. بل صحيحة زرارة قال الإمام عليه السلام، وما قال يا إمام، بس مقصود الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر. بلي زرارة، صار عجلة الأمر. زرارة لم يبين أن هذا منقول عن الإمام ومستهم من الإمام بعنوان رواية، أو هذا رأي كان عن زرارة. قال السند معتبر إلى زرارة، لكن زرارة قال الإمام يجري الأشياء في الغنيمة وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، قبل القسمة الأشياء اللي بني العطايا مالته، الجزاء مالته، الجعل مالته، كلها تكون شوكت قبل أن تقع السهام، قبل القسمة. زين، هذا هل الكلام هنا قبل القسمة صحيح. فعليها الخمس او قبل الخمس ايضا هي هاي، سيطلعوها بعدين الباقيات يخمسوهن. تفتوا؟ قبل ان تقع السهام مطلق السهام، السهام اللي ترتبط بالامام او السهام التي ترتبط بالمقاتلين، يعني قبل الخمس. هاي فد رواية من الروايات، لكن احنا نريد الروايات الاخرى اللي تساعدها واللي تدفعها الى الامام في البيان. رواية رقم 4 من الباب الاول، مرسل حماد، لان الى حماد الرواية معتبرة وصحيحة، عن بعض اصحابنا فاستبتلى بالارسال، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، مثل إيش؟ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب الفار والثوب والمتاع، مما يحب أو يشتهي أي شيء. فالإمام في هذه اللي هي مفتوح مبسوط اليد، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. فهناك لما أشار قبل أن تقع السهام، يعني أيضا قبل إخراج الخمس، هذه مستثنيات. طيب، الرواية رقم 6، صحيحة داود بن فرقد، قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك كلها للإمام، ما قد تطعه الملك من قطائع وليس للناس فيها شيء، يعني الأشياء اللي الملك مخصصها لنفسه هذه تخصص للإمام. هذه الصحيحة بقصورها أفادت هذا المعنى، فتفيد كل المستثنيات اللي ذكرناها، أعم من أن تكون ما يرتبط به صفايا الملوك، بقطائع الملوك، بالدابة، بالثوب، بالسيف وأمثال ذلك. يعني مجموعة كبيرة من الروايات دلت على هذا المعنى. نعم، مستثنيات حتى يكون الإمام مبسوط اليد، يعني هذه أو إنها غير لا خد تباع مثلا، تقيم مثلا، اكو هالطريق حل اخر. بعض اساتذتنا لما كان يصل الى هذه الابواب قال: قبل الاسلام في الازمنة السابقة كانت هذه العادة جارية باكثر من الخمس، بالربع كانت جارية، ان يأخذ الشيخ، شيخ العشيرة، رئيس العشيرة، يأخذ من قومه الغداة الصفوة والربعة. التفتوا الى هذا المعنى، صفو الاموال والاشياء اللي مختصة بذاك يجعلها مختصة به، والربع يعني مو الخمس، اكثر شوية. الاسلام النسبة قللها في هذه الجهة، واما قضية الصفو امضاها، لان هذه تقريبا سنة كانت متعارفة وجارية بين هسكان الغزو صحيح لو مو صحيح، لكن مثلا اخرى الا انه بين عقلاء القوم كانت هذه السنة جارية فاجراها الاسلام ولم يخالفها. هذا بعض اساتذتنا كان يفهم هذا المعنى من بعض قطع التاريخ بضميمة الاستفادة من مجموعة الروايات، هيك لا بأس بها ذكرناها. الرواية رقم 8، موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، مضمرة، إلا أنه قالوا سماعة حينما يسأل الإمام عادة، هاي بناء على تخريجات الأكابر. فقال: كل أرض خريبة أو شيء يكون للملوك فهو للإمام وليس للناس فيها سهم. ومنها يذكر الأشياء الشاهد هو هذه، فالأشياء اللي مرتبطة بالملوك تعود إلى الإمام. بل رقم 15 لأن روايات كثيرة. موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صفو المال، قال الإمام يأخذ الجارية الروقة لتروق والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. وبمعونة تلك الروايات يعني قبل كل شيء يأخذها الإمام ثم يجري عليها الخمس، إذ لا معنى لإجراء الخمس عليها ثم يأخذها. بالنسبة للمتعارف لو ظهر الإمام حج عز الله تعالى طريقه نفس الاسم، هذا يصير راعي العرف في هذا الوقت، يعني هل علمهم مستتر في هذا العرف الركن هذا؟ متغيرة كثير من المباني الشرعية عند الناس، يعني ابتعدوا عن المباني الشرعية فتغيرت الأمور كثيرا، فلذا ما يتكلم على قدر عقول الناس. لا لا، فلذا في بعض الروايات وردت لأن الناس خرجوا عن الإسلام وعن مباني الإسلام يأتي بدين جديد، مو دين جديد يعني غير دين الإسلام، جديد عليهم لا يتحملون إن شاء الله، لأن ورد في الروايات اللي عقولهم عقول الناس تنضج، تكبر عقول الناس تحتاج للإمام يفتهمون هنا هنا حل المشاكل. بعدين ما ذكره بعض الأكابر من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندر أن يأخذ شيئا من الغنيمة، ندر حتى الخمس ما كان يأخذ من الغنيمة، فعادة هو في مقام بيان أن مال الإمام شيء وبيان أن الفعل ربما يكون فيه تسامح كثير، يراعون هالمسائل الأئمة عليهم الصلاة والسلام عادة كثير يراعون المسائل. الأمور الأعداء يستفادون، يعني الأعداء لا يقلعون مثلا مثل الحكوة يغير كل الأئمة يأخذون الأمور الدين ويتركون جيب مكان واحد أنهم أخذوا مثلا ما أخذوا، لكن هذا من حقهم. هذا التنافس حدث في مثلا الصوفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم متحيي من حدثت هذا المنافسة، يعني تكلموا عن رسول الله ليش يأخذ ليش هذه الصفية؟ أين نفسه؟ إيه بس أكو كلام أن صفية كانت بعنوان جارية أو بعنوان زوجة، هي كانت مع الزوج، هي إيه اعتقها وتزوج، يعني ما اصطفاها هالشكل، ولو يكون في مصادر تاريخية تذكر غيرها. على أي حال تعد من ضمن الزواجات ومن ضمن الإماء. الآن لما تبحث في الزواجات صفية ومن ضمن الإماء. طيب إذن المسألة صحيح أنه ربما بعض الأشياء ما تناسب عصرنا، لأن احنا ابتعدنا عن كثير من الأمور الواقعية، مضافا إلى أن المقام العمل ربما يكون غير مقام المقام العلمي ومقام بيان الحقوق. يمكن أشرنا للبعض احتمل يعني أن يكون ملك شخصي للإمام، ثلاث احتمالات تحتمل، ويمكن ذكرنا ذني ثلاث احتمال. طبعا بعدين في بيان أن الخمس للإمام هناك نتكلم عنه، بس يمكن وقتنا يروح اللي إن شاء الله نبينه بحول الله وقوته. بلي 20 موثق إسحاق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمثال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول. ثم هنا الشاهد لنا وما كان للملوك فهو للإمام، كل شيء يعود للملوك يرجع ذلك للإمام. في مسألة بالمناسبة المحشين ذكروا أنه هذا عنوان الملك هو المهم. لو الآن المتعارض مثلا كثير بعنوان رئيس جمهورية، إذا فرد مكان جمهورية كانت وكان لها رئيس وله صفايا من غير المسلمين، فإذا صارت حرب صفايا رؤساء الجمهوريات أيضا كذلك أكبت خصوصية للملوك. يوضع عنوان زعيم هذه الدولة كبير القوم، قالوا لا ما لها خصوصية، عنوان الملك ما لها خصوصية، عنوان يمكن أن يتحرك. فالمراد منه شنو؟ إذا تغير الاسم إلى رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو أمثال ذلك، المتعلق الحكم يبقى عليه ولو تغير بشيء يسير. الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن لنا الأنفال، الشاهد في هذه القطعة، ولنا صفو المال. هذا صفو المال يصفوها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفارس والثوب الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع ملي إلى آخره. بس مرسلة واحدة رسالة، هذا أجنبي عن موضوع، كل هذه الروايات أجنبي عن موضوع، بس مرسلة حماد قالت من قبل إخراج الخمس، وإلا بعد ولا رواية صرحت قبل إخراج الخمس. إذن للإمام يا مول الإمام؟ للإمام. زين. لا لا أقول لك ما له معنى. ليش ما لا معنى لأن يخرج الخمس ثم ترجع هي للإمام. شنو الإمام؟ تخرج الخمس من كل الغير والصف يعود للإمام. أدري. يعني من الصف وهم نطلع الخمس وأربعة أخماس ترجع له. هذا لغو هذا. ليش يا الخمس يخرج من كل الغنيمة عموما والصف يعود للإمام. أدري. أنا أريد أن طيل الإمام الجارية. أقول لك فضل خمس هائلك بعدين أربعة أخماس هائلة والصف إلى ثمانية الأول مرة طلع الخمس مال الإمام الناس الصف مال الملك مال الغنام ما يبغى يعود شنو الإجبار؟ أدري إذا طلعنا الغنيمة عموما ما يقال تسمى خمس الغنيمة ومن جملة الخمس اللي نطلعه خمس الصف أحسنتم هو هذا اللي نقوله هو هذا إذن يستثنى بس ما في رواية كلنا أنه الخمس صار بعد هذا الشيء كله استقف وشنو ما نريد نطلع الخمس إذا نطلع الخمس منه إحنا كل نريد نطيل الإمام ليش نقول للإمام لك خمسة بعدين لك أربعة أخماس ما له معنى هذا إلى خمس الغنيمة ما له علاقة نعم نعم ما يخالف إحنا وياكم خمس الغنيمة نعم أما ذن الصفايا وأمثال اللي هي تعود للإمام وهي تعود للإمام كلها إحنا نحكي بإخراج المؤونة من الجاي لا لا لا مولانا الله يحفظك المؤونة أولا أنا تكلمت عنها وتكلمت عن دليلها الجماعة ذكروا شيء وذكر الشهيدان شيء آخر ثم غلبنا الجانب الثاني ذاك انتهينا منه قلنا أكو أشياء تستثنى غير المؤونة هذني كلها مثل الحبوة صفة مثل الحبوة مثل الحبوة من بعض الوجوه أنا بعد بس أقرأ ذني الروايتين وعن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال هو من الفيء والأنفال والفيء والأنفال لمن؟ للإمام عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال ما كان للملوك فهو للإمام وعنوان الملوك هم لا يختص يمكن أن نعمم من هذه الجهة إذن ما ذكره صاحب العروة من المستثنيات غير مسألة الأولى اللي استثناء المؤن، غيرها الباقي دلت عليه مجموعة كثيرة وكبيرة من الروايات. أما تلك يمكن أن يستدل عليه بأنه أولا حق الناس، بعد ما نظر الإمام فيه لم تقع السهام فيه فتخرج الحقوق، ثم بعد حقوق الناس تقسم، وقبل التقسيم يخرج الخمس، فتكون المؤن أيضا خارج قبل الخمس. والبعض لا بأس، هذا هم البعض قال هذا قولين أكو ذن القولين نادرات. القول الأول قال المؤن تخرج من الخمس، إيش قد مخارج عندنا؟ هاي المخارج ما تخرج من أصل الغنيمة، يخمسون أولا ويطلعون المخارج منين؟ من أصل الخمس. وذكر بعض العلماء وأحوط منه، هذا بعنوان الاحتياط يكره، يعني احنا جمعنا الغنائم ردنا نوديهن للنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام ينظرون فيها ويقسموها، جبنا دواب أجرناها، دواب حماميل حراس كذا، يا بشنو لهم ذولا؟ فد 100 دينار مخارجهم ذولا. هاي 100 دينار نطلعها من أصل المال قبل أن ينظر الإمام ويأخذ الخمس ويقسم، أو بعده من الغنيمة. الشهيدان قال بعد الخمس من الغنيمة. الجماعة المشهور مقابلهم قالوا لا، تخرج من أصل الغنيمة قبل الخمس. هذا القول شي يقول؟ يقول لا، يجمعوها كلها يخلوها أمام الإمام، الإمام يشيل الخمس، يقول إيش قد مطلوبين ذول الحراس والحماميل؟ إيش قد يردون؟ 100 دينار. يقول لهم اتفضلوا، هذا من الخمس أنا أنطيهم. البعض قال وأحوط منه، هذا من باب الاحتياط البعض ذكره، فذكر أحوط من شيء آخر التفتوا، قال وأحوط من أن يخرج ذلك من سهم الإمام لا من سهم السادة، فيطلعون الخمس نصف الخمس، سهم السادة لا يقل حقهم، القسم الثاني الإمام يتمرع بيه. طيب يعني الأول خاص بركم والعاملون عليها لا، ذاك في باب الزكاة. بس خلاصة القول أن هذه الغنيمة كانت تحتاج إلى هذه الأمور، حفظ الغنيمة كان يحتاج إليها، رعي الغنيمة، نقل الغنيمة كان يحتاج إليها، فهي تخرج من الأصل. يعني أول يطلعون الخمس، هذا قول الشهيدين، هذا الأجرة من ال... هذا قول الشهيدين. نعم، بس هذا من يقول على الاحتياط من الخمس، هذا يقول يعني يقول الإمام هو راعي، الإمام راعي هالمسألة هاي، الأب هو الأب علي، الأب يتحمل المخارج وعاد. يقول أن حقوق الناس ما ندري، حقوق الناس لابد أن نديها لا يقعون في إشكال. طيب هذه المسألة باستثناءاتها انتهت، تأتي المسائل الأخرى في باب الخمس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.